والصلاة والسلام رسول الله. بعد في مجموعة من الأسئلة قدمت، ودائما أنا يعني في ناس بيقدموا لي بعض الصحف التي تصدر في العاصمة وبكون فيها مواضيع بتحتاج لردود، وبالتالي أنا بعتذر للناس اللي عندهم أسئلة تأخرت، لأنه دي بتكون سريعة ال ال ال الرد باعتبار أنها هي مواقفة مدى أن نعطل الشغل. والمسائل تتعلق بأشخاصنا وبأمر الدعوة التي نقدمها، والناس قاعدين، أنا شغال جماعة بحاربوني من الجرائد، وأنا جاهز طبعا، تحاربني من جريدة تجيني في الجامع كله جاهز، أنت فاهم كلامي؟ معلش يمكن أكون ما عندي زمن أكتب عشان أرد عليك، وربما إذا كان وجدت مساحة في الرد عليهم يمكن ما ينشروه، لأنه أنا في كثير من الأحيان قمت بردود في الصحف بالنسبة للذين يحاربون المنهج السلفي، لكن للأسف ما نشرت الردود، ودي طبعا عشان كده بضطر أرد في الإعلام المتاح لي عبر هذا المنبر وغيري من المنابر التي هي يعني نمتلكها، وهي عبارة عن مساجد في الغالب بنرد فيها، او في مواقع بتاعت يعني منابر حديث في غير المسائل بنرد فيها على من يحاول ان يضل الامه الاسلاميه ايا كان اتجاهه. فدي صحيفه الوان، الصحيفه دي بتاعت واحد شعبي اسمه حسين خوجلي معروف، فهمت؟ فبيتكلم واحد كاتب وبيتكلم في المنهج السلفي الذي ندين به وتدين به انتم، اللي بقدمه لك ذاته المنهج السلفي اللي هو الكتاب والسنه على فهم شنو؟ السلف الصالح، المنهج بتاعنا احنا ما داسينه واضح، وبعدين عنده ادله نحن قاعدين نذكرها. لما اتكلم معاك بالمنبر في غير المنبر بقول لك الله قال، الرسول قال، الكتاب كذا، يعني كلامنا بادلته، وما بيقدروا بيختلفوا معنا، ما بيقدروا يجونا يشتمونا من بعيد، ولا يحرضوا علينا السلطات، ولا يحرضوا علينا الراي العام، لكن كله جاهز له. كده نقرا اول كلمه قال ده كتب واحد، يا يكون شعبي ولا يكون صوفي ولا يكون لاميوم الاثنين، اصل واحد شوف تبع الامور دي، يا شعبي فهمت، ولا شعبي وصوفي ولا لاميوم واحد من الاثنين، او نحن دايرين اي زول بيعرف له زول داير يقيم معانا مناظره يقابلنا بيهم، شعبي، حزب امه، وطن اتحادي، صوفي، شيوعي، شيعي، كله جيبه، نحن ما قاعدين قاعدين دول الناس اللي بنقودهم ده دايرين يوقعوا معانا، ما بيجوا يا خلاه ديك، كده نقرا كلامه وبرد لك عليه. اسمه قال محمد الانور الشيخ ادريس، يا هو ده بيتكلم بيحرض في السلطات الأمنية، قال السلطات الأمنية والتساؤلات مشروعة، والسلطات الأمنية ما مغفلة عشان تسمع كلامه، بيحاول يسلط السلطات يحرض السلطات علينا، السلطات الأمنية على درجة من الوعي، كان كتبت 100 مقال ده بيقبضونا ساكن، هسه باقي لك زي النوع ده لو بقى في السلطات الأمنية مش ممكن يجي يقبضني يستغل السلطة بتاعته. نحن بنقول السلطات الأمنية ما مغفلة عشان يجي محمد الأنور عشان يحرضها علينا، اكتب شغلنا ده احنا واضح عند السلطات الامنيه، المسكين ده اظنه ما عارف الحاصل في الدنيا، نحن قلنا ده انا عندي ملف عند السلطات الامنيه، والله صحيح كم مره بمشي لهم باستدعاء وبنخش معاهم في نقاش، وبيكون في بيناتنا اتصالات وفي شغل مرات بيكون بيناتنا، انا شغال مع الشرطه وبين بقدم نصائح، شغلنا ده السلطات الامنيه عارفاه يا اخي، ما عندنا شغل تحت ما عندنا، انت مسكين ولا انه هذول ده مسكين، وقال احنا عندنا ميكروفونات، السلطات الامنيه دي هي الناس التحت بتقبضهم، لما نحن عملنا ميكروفونات يعني راجاك انت يا محمد الانور، السلطات الامنيه بتقبض المجرمين الشغالين بالذات تقوم تجيبه، لما نحن عملنا ميكروفون يعني تنبيها انت السلطات الامنيه، هسه عليك ده ما مسكين، ده ما مسكين، هسه ده عنده عقل، السلطات الامنيه ما منتظره منك توجيه، عارفه نحن بنعمل فيه وكلام وبتساعدنا على الشغلات، وقولين ابلغ الدين واعمل الامه دي، وعندنا بطاقات رسميه نحن في المجلس العالي دعوه بنمشي وشغالين مع الدوله، ما عندنا معارضه مع الامنيه، ونحن بنحافظ على الامن، انت بتتكلم انت بتطلع من منطلق الامن، قاعدين بنحافظ عليه وبنربي المجتمع، الصحاليك بيجوا لهنا ده مش بينفع لهم نازل تحت السطولجيه بيجوا انصار سنه اوريك له السطولجيه الان بيجوا انصار سنه في ناس بيضربوا الكاس بيجوا انصار سنه في صوفيه بيجوا انصار سنه في امنيه ذاتها بيجوا انصار سنه ما في حاجه شغلنا واضح وبالدليل ده مسكين ده مسكين ما عارف يعمل فيه ذاته والله صحيح ده مسكين تاخذ ما عارف يعمل فيه فيا اخي انا بقرا لك كلام برد عليه قال خطوات امنيه وتساؤلات مشروع واحد كلامه كثير انا ما داير اقول لك داير من اللي بيفزع له قال لا يشك واحد كائنا من كان بشكل داير غش السلطات الامنيه السلطات الامنيه منتظره منك تشكيره انت مسكين ولا شنو داير عارفين بيعمل مين في المقدرة العالية لأجهزتنا الأمنية أنا برضو ما بشك هذا لأنه ما بشك في المقدرة العالية للأجهزة الأمنية ما شك في الحكاية والمهنية الرفيعة التي تدير بها الشأن الأمني في البلاد والشواهد كثيرة على ذلك ومعلومة ولا تحتاج إلى إشارات بل لقد انتاجت السلطات الأمنية مؤخرا نهج أنسنة الجهاز الأمني بتواصله مع قطاعات المجتمع كافة وربطه بالمواطن وجعل المواطن هو رجل الأمن الأول ما أنا ذاتي مواطن أنا برضو رجل الأمن الأول أنت مسكين يعني أنا شهرميت شهادة ولا شمو ما أنا برضو مواطن ما أنا مع الأمنية دي ذاتي أجعلت المواطن رجل الأمن أنا ذاتي رجل الأمن الأول ذاتي أنت براخ يعني أنا ذاتي معهم أمشي أدان متعلق يا أخي أنت مش يا أخوان أنا مش رجل الأمن الأول كل أمن ذاتي أنت ذاتي انت شايفني شايل لي سكين بقتل فنان ما بربي في الادام الان شو قلنا ده بساعد الامن يا اخي انت بعد ما عارف حاجه ده بعد شكرهم ثاني حاول الكذب يا داري قبل حروق عليه لكن انا شفت ده اصل ده مش اللون وذاته انت شكرته مش حقه تخكو الساكت معناه ده انت ده بنتقد رجل الامن انا بعتبر ان ده ذاته فيه انتقاص لشنو؟ للاجهزه الامنيه شكرهم وجنتقص من شانهم كيف؟ نظر كلام ولكن لماذا لا تصل السلطات الأمنية إلى المجرمين الذين يعتدون على مقدسات الصوفية أيوة ودائما تعتبر أن تعتبر أن الجنات مجهولون ليه قال السلطات الأمنية ده طعن في الجهات الأمنية اتهام للسلطات الأمنية وقال الأمنية بكون عارفينك وعملوا لك استفهام ذات عارفينك تتهم فيهم تشكرهم زي يقول لك والله انت كويس لكن ابوك ابن كلب يعني ده ما ودعت لتهم ده بدعم فيهم قال لماذا قال لا تصل السلطات الامنيه الى المجرمين الذين يعتدون على مقدسات الصوفيه ودائما تعتبر ان الجنات مجهولون ده اتهام للجهات الامنيه من الزول ده فهمت؟ وكلنا يعلم ان الجرائم المتعدده من بعض الجماعات المتطرفه على مقامات الاولياء والصالحين والتي حدثت في الآونة الأخيرة ونذكر على سبيل المثال للحصر الاعتداء على ضريح الحاج يوسف واحد تولي وضريح الشيخ حسوبة ولي ثاني اعتدوا عليه وجماعنا ومقابر الشيخ البنداري ده ما عرفته تعرفه انت ده هي ساكن أدين له كتاب عشان ننزل السوق البنداري ده لسه أدين له مؤلفات وضريح الفكي هاشم وقتل حارس ضريح الشيخ إسماعيل الولي وذبحا كذبح الشاب فكل هذه الجرائم ذات طبيعه واحده وفكر واحد وهو الفكر السلفي اللي هو فكر ده ها المناوي للتصوف والذي يدعو الى تكفير الصوفيه ويصفهم بالفسوق والشرك ولم نسمع في يوم من الايام ان السلطات الامنيه قد القت القبض على هؤلاء الجناة اول شيء ده بيتهم الجهات الامنيه وبرئ ساحتنا في ذات الوقت ولا ما هو ده قال السلطات الامنيه يوم واحد ما قبضت على الناس اللي اعتدوا على مقال الشيخ الحاج يوسف والشيخ البندراوي اظن حرقوا والشيخ مين بتاع الفكياشي دول كلهم قال الجهات الامنيه ما قبضت السلفيين ليه؟ انا اجاوبك لانه الجهات الامنيه عارفه ما لقت السلفيين ما عملوا العمليه دي ولا شنو؟ ما هو ما قبضوا السلفيين لانه اصلا السلطات الامنيه لو لقى السلفيين فعلا حرقوا قبه الحاج يوسف وكده اكان قبضتهم ولا بيعوا يعني السلطات الامنيه معانا ولا شو انت بتتكلم؟ السلطات الامنيه لو اصلا هي فعلا وجدت ان الجنات الذين قاموا بحرق هذه القباب من السلفيين كان قدمتهم لشنو؟ للمحاكمه، لكن ده معناه يوريك انه انت بترد على نفسك، ده معناه بعين انه ده معناه انه السلف ان السلفيين لا يحرقون القباب. نعم نحن بننكر هذه القباب، فهمت؟ ونقول هذا شرك وهذا ضلال، ده بنقوله، لكن بنحترم القانون وبنحترم الدين. الدين لما نقول لك القانون، الدين ذاته هو الذي يفرض على القانون ان يلتزم بالتوجيهات. فنحن عندنا القباب دي مع انها شرك المفروض يكسر الحاكم في فقهنا كده كسلفيين، هي شرك ما بخضب عليه قاعد اكلمك، لكن بنعتقد انه زي ضريح الحجوز ده مفروض يتحرق اب جنزير اب فرار اب قرون اب فركه اب تكه، كله مفروض يتحرق تمام، لكن ما بنحرق نحن، يحرق الحكومه، تحرق السلطات الامنيه ذاتها. انت عارف واحد اسمه هني بره بالبتول، انت قريت التاريخ؟ غفر الشباب ده هني، غفر الشباب والاطفال ده، ده في الستينات سنه 69 كان مقابر وفي قبه كبيره بره بالبتول، ما سمعت الفنان بيقول مشيت لبره زوره ترم ترم وانده لي رسوله تم ترم حبيبي البدور اخش النار وزوره، ده بره بالبتول ذاته. قول يا غنيه واحد اسمه رمضان زايد، والله انت سمعت الفنان ده؟ ده مات عليمه، لكن بينده في بر ابو البتول، ده كان بيزوروا جماعه وتلحقني يا بر ابو البتول وبتاع، والصرصونه كان بيقولوا ده شرك وضلال. لما جا النميري، وده كان احنا متكيفين منه جدا وبنبكي عليه والعزة، ده لقى بر ابو البتول طبعا فاتح على الزلط الرجل في النهايه، ده ما زول في النهايه زول رئيس على كيفه، انت فاهم كلامي؟ قال المنطقه دي ما واجهه مقابر على الزلط ما بتجي. قال لا يا سيد الرئيس دولي كبير، الجماعه معاهم ابو جماعه معين اعضاء دولي كبير. قالوا والله يا اخوانا شوفوا، صدرت على توقيع بغسل الشعب، الولي ده يشال وقاعدين نعمل غسل اطفال في المحل وشباب. قالوا لكن ما في زول بيقدر يكسر لك الولي ده، ما في زول بيقدر يكسره، في جماعه ولا في جماعه وهابيه بيقلعوا الاولي بتاعي، والله طيب يا ماما زعلنا، بس قالنا هذول الوهابيه ديل ذات عندنا شيخنا بزيد حفظه الله قاعد حي يرزق، استدعى جعفر نميري صار رسولنا، احنا دارين دول زي ده نكسر بيهم، احنا برانا ما بنقلع، احنا اللي جينا اشاره من البشير يقول اقلعوا، لكن برانا ما بنقلع حاج يوسف ولا جين كلام. فيا قال انت بتقلعوا دي يا بزيد؟ قال لا، لكن بشرط تجيب لي سلطات امنيه بتاعت الزهد الاسد. قال لي بنقلع لكن بسلطات امنيه. قال لي جدا امنيه ده زاني من انا، لكن انت بتقلعوا؟ قال لي اقلعوا لك من تحت ذاته. وفعلا جابوا الكراكه والصوفيه الوقت ذاك اتلموا، الناس اللي عايشين التاريخ ده اتلملموا، النوبات شغاله ومنتظرين ينشفوا ريقنا، والله زين منتظرين شيخ ابو زيد ايده تنشلى وانصار السنه يموتوا، لانه بر ابو البتول خطير جدا، والله صحيح. بدا الشيخ حفظه الله بالازمه وقضى واغلى سلطات الامنيه عامله كده، اي صوف ما بيتحرك ثابت، سلطات امنيه هو دي سلطات امنيه، انت قريت تاريخ زي ده تاريخ 69، قال عليك ابو زيد حفظه الله من تحت خالص اخر، ما لقى الا عظم، تخيل عظام بسيطه، لا لقى ابو البتول ولقى بتول ولا لقى اي حاجه، ما لقى حاجه، التابوت قلعوا ليك لقاوا فيه من هنا صندوق، ما في حاجه، عظيمات بسيطه ودساها ودا احمد النيل هنا وما ورزوا، نحن ذاته قال ما ورينا عشان ما يعرف ثاني الناس هنا، دفنوا في محل ما يعرفوا الا هو يعرفوا مراه، انت فاهم؟ انت عارف في النهايه الزول الماسك المفتاح بتاع بره ابو البتول طبعا منتظر خلاص الزول ده جيو صاقع، لما لقى شاله فات وما يضحك، قال انا شيخ المكاشفي وخان، والله صحيح انت منتظر ايه